الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وخير خلق الله أجمعين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، بنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله، فإن أمر النية في دين الله أمر عظيم. كثير من الناس يفوتون على أنفسهم كثيرا من الأجر والثواب بسبب أنهم لا ينمون نيات حسنة في الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله. كثير من الناس يتعبون في كثير من الأشياء دون أن ينمو لله تعالى، وهذه الأشياء من شأنها أنها مما يتقرب به إلى الله. هؤلاء يكونون فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، هذه الأعمال لا تكون مقبولة عند الله بدون نية حسنة، كنية التقرب إلى الله، أو يقول في قلبي أفعل هذا لوجه الله، أو أفعل هذا لأن الله يحبه، أو لأن الله أمر به، من دون شيء من هذه النيات، من مثل هذه النيات، لا يثاب على العمل. لو كان صلاة، لو كان صوما، لو كان حضور مجلس علم دين، لا يثاب، لأنه بهذه النية تتميز العادة من العبادة. كثير من الأمور الناس صاروا يعملونها على وجه العادة، لا ينمون بها التقرب إلى الله، كستر العورة مثلا. ستر العورة أغلب الناس يعملون هذا الأمر على سبيل العادة، لا يخطر لهم نية التقرب إلى الله بهذا العمل، وهذا واجب. أليس يجب علينا ستر عوراتنا حين نكون في حضرة الناس، حين نمشي في الطرقات؟ أليس يجب علينا ستر العورة؟ الناس عادة يسترون العورة في الغالب، في غالب أحوال الرجال يسترون العورة، لكن هل ينون التقرب إلى الله؟ قليل من يستحضر هذا. كل واحد له زوجة ينوي التقرب إلى الله بالنفقة الواجبة على زوجته، لو كانت هي تأكل معه في البيت. الفقهاء قالوا تحصل هذه النفقة الواجبة في أمر الأكل إن كانت تأكل معه، أليس يطبخ في البيت، والمرأة تأكل مع زوجها ومع أولادها، والزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة، من جملة ذلك أن يطعمها، تأكل معه فيحصل ذلك. هل ينوي التقرب إلى الله؟ الذي ينفق على أولاده الصغار ونفقة الأولاد الصغار على الوالد واجبة، هل ينوي التقرب إلى الله؟ الذي ينفق على الكبار البالغين وهذه نفقة غير واجبة لكن مستحب، شيء مستحب، إحسان أن ينفق على الأولاد البالغين في مذهب الشافعي إن كانوا ذكورا وإن كانوا إناثا، إذا بلغوا لا يجب عليه نفقتهم، هل ينوي التقرب إلى الله بالإحسان إليهم؟ السلام على المسلم، هل ينوي التقرب إلى الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك، يعني المسلم، صدقة. صدقة معناه فيه ثواب كما الصدقة فيها ثواب. إذا واحد رأى فقيرا في الطريق فنوى لله تعالى وتصدق، أليس له ثواب عظيم على ذلك؟ ثواب عظيم، كانت نيته خالصة له ثواب عظيم. والتبسم في وجه المسلم لكن بنية حسنة، ليس للعادة، ليس لأنه تعود أن يتبسم في وجه أصحابه هذا ما له ثواب. إذا كان تبسم لأجل العادة ما له ثواب، إذا تبسم تقربا إلى الله له ثواب، كما الصدقة فيها ثواب. لذلك دائما شغلوا قلوبكم بالتفكير فيما ينفعكم، شغلوا قلوبكم في التفكير فيما ينفعكم. بعض الناس يستغربون يقولون إلى هذا الحد النية، حتى لو تبسمت في وجه المسلم، حتى لو صفحت أخي، حتى لو ذهبت لزيارة أمي، كل هذا لابد فيه من النية حتى تثاب، لابد فيه من النية. فيستغربون يقولون كل هذا لابد فيه من النية، معناه شغل قلبك بأن تفكر فيما يكون نافعا لك في آخرتك وفي قبرك، شغل قلبك بهذا. أغلب الناس شغلهم الشاغل لأمور الدنيا، من حيث التفكير القلبي ومن حيث القول ومن حيث الفعل، أغلب أفعالهم وأغلب أقوالهم وأغلب تفكيرهم في قلوبهم لأجل أمور الدنيا، ليس لأجل أمور الآخرة. هؤلاء ليس خسارتهم كبيرة؟ خسارتهم كبيرة، لأن ما فاتهم من الوقت، ما فاتهم من العمر لا يعود لهم. الإنسان كم مرة يعيش في هذه الدنيا؟ يعيش مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم حياتك قبل موتك، يعني هذه الحياة التي أعطاك الله إياها اغتنمها، استفد منها، استفد من حياتك لآخرتك قبل أن تموت، واغتنم صحتك قبل سقمك. الرسول قال عليه الصلاة والسلام في حال الصحة تستطيع أن تصلي أكثر من حال المرض، وتستطيع أن تصوم أكثر، وتستطيع أن تحضر الدروس أكثر، وتستطيع أن تخرج في طاعة الله أكثر وفي خدمة المسلمين أكثر. في حال المرض كثير من الأمور قد تعجز عنها، لا تقوى على فعلها كما في حال الصحة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم غناك قبل فقرك، معناه إن كنت غنيا الله أعطاك الكفاية، عندك الزيادة، هذا الغنى استعمله في طاعة الله قبل أن تفتقر. وأنت غني تستطيع أن تساعد المسلمين، تستطيع أن تجاهد في سبيل الله بمالك. الجهاد يكون بالمال، يكون بالجسد، يكون بالقول، يكون بقتال الكفار بالسلاح، هذا جهاد. جهاد البيان جهاد، جهاد قتال الكفار بالسلاح جهاد، الجهاد ببذل المال في سبيل الله جهاد أيضا، هذا ثوابه ثواب الجهاد إن كانت نيته خالصة، وهذا ثوابه الذي قاتل في سبيل الله ونيته خالصة، ثوابه ثواب المجاهد في سبيل الله، لكن بالنية الخالصة، بالنية الحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم فراغك قبل شغلك، استفد من الفراغ، من الوقت الذي عندك فيه فراغ، استفد منه، استعمله في طاعة الله قبل أن تنشغل. قد يشغلك شاغل بعد هذا لا تجد فراغا، الآن في الفراغ استعمل هذا في طاعة الله، فكركم استعملوه في طاعة الله، اعملوا أفكاركم في طاعة الله فيما لكم فيه خير لقبوركم وآخرتكم. لسانكم استعملوه في طاعة الله، لا تستعملوه إلا في الطاعة، فكروا قبل أن تتكلموا، لا تطلقوا ألسنتكم بالكلام دون تفكير في عاقبته. الذي يكثر منه هذا يكثر منه الغلط، يكثر منه ما لا تحمد عقباه، الذي يكثر منه أنه يتكلم بلا تفكير في عاقبة الكلام، إلى أين يؤدي هذا الكلام الذي سأقوله، إلى ماذا يؤدي، ما عاقبته، يفكر قبل أن يتكلم، بهذا يسلم. أما الذي لا يفكر يقع، كثيرا ما يقع، الذي لا يفكر في عاقبة الكلام كثيرا ما يقع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يشغل فكره بالخير، كان دائما مشغول الفكر بأهوال القيام، بما سيكون بعد ذلك، كان دائما يشغل لسانه بطاعة الله، كان دائما يذكر الله. ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل الأوقات، وهو يمشي يذكر الله، وهو قاعد يذكر الله، وهو مستوطن يذكر الله، وهو في تشييع الجنازة يذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه، دائما لسانه مشغول بالطاعة، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلم الناس. إذا لم يكن هذا أو هذا أو مثل ذلك، الرسول كان يذكر الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. معناه دائما اذكر الله، دائما قل لا إله إلا الله، اشغل لسانك بهذا الخير العظيم بدل الكلام الذي لا خير فيه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يذكر الله والمؤمن الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. مثل المؤمن الذي يذكر الله والمؤمن الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الحي والميت مثل بعض، أليس بينهما فرق واسع؟ بين الحي والميت فرق واسع. الرسول ينبه عليه الصلاة والسلام: أنت في بيتك، في عملك، في ركوبك في سيارة الأجرة، في مشيك في الطريق، في دخولك للدكان، في سفرك في الطائرة، ماذا ترى من أحوال الناس؟ يتكلمون في خير يذكرون الله، أم يتكلمون فيما لا خير فيه؟ يتكلمون فيما لا خير فيه في الغالب. هذا علامة ماذا؟ هذا علامة الغفلة، هذا علامة أنهم في حال الغفلة. كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: الناس نيام، فإذا ما تنتبهوا. معناه أحوال أكثر الناس أنهم كالنائمين، فإذا ماتوا ينتبهون، يعني يستيقظون من هذا النوم، من يعني من الحال الذي هم فيه. هذا حال أكثر الناس. سيدنا علي قال هذا في ذلك الوقت، رأى هذا في حال أكثر الناس. كيف الآن؟ كيف أحوال الناس الآن؟ وقد ابتعدوا من تعلم علم الدين إلا القلة القليلة، ابتعدوا من أن يتعلموا علم الدين، من الإقبال على مجالس علم الدين ابتعدوا منه، بدل أن يقبلوا على تعلم ما فرض الله على ما فيه نجاتهم في الآخرة ابتعدوا من ذلك. الإنسان الذي لا يتعلم علم الدين يعيش تائها ضائعا، يعيش كالتائه الذي يمشي في الصحراء ولا يعرف إلى أين يمضي، لا يعرف طريق بيته، لا يهتدي إلى طريق بيته. هذا حال الجاهل، كالذي يمشي في الصحراء وفي الليل ولا يعرف الطريق، وفي طريقه أشواك وعقارب وحيات، ومتعرض للمخاطر. هذا حال الجاهل بدون علم. تعرف الصلاة؟ كيف تصلى الصلاة؟ بدون علم، بدون علم الدين. تعرف كيف الصيام؟ حدثتكم عن رجل من أهل بيروت، هو تحدث عن نفسه، رجل كبير، سأله صديقه: يا فلان هل تتعب في الصوم؟ قال له: لا أتعب، كل يوم عند العصر أسقي الجنينة الحديقة وأضع نفس الأرجيلة، أشرب الأرجيلة إلى المغرب فلا أحس بالتعب. الذي يشرب الأرجيلة يفطر، اللي بيشرب الدخان يعني السيجارة أو أرجيلة تنفصل ذرات صغيرة تدخل إلى الجوف، ودخول ما له جرم إلى الجوف، إذا واحد تعمد ذلك أن يدخل ما له جرم، ما له حجم يعني، إلى الجوف في نهار رمضان، هذا مفطر. كان يفطر هذا الشخص، يعني يتعاطى المفطرات، هو يعلم أن الأكل والشرب من المفطرات، لكن الأرجيلة ما أدخلها في هذا بحسب حساباته. هذا جهله ينقذه؟ لا ينقذه، يخلصه جهله؟ لا يخلصه. إلى الآن نرى في بقاع الأرض حين نسافر أناسا يصلون صورة إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة يصلون إلى غير جهة القبلة، هل تصح الصلاة المفروضة بدون استقبال القبلة مع القدرة على ذلك؟ لا تصح. هل تصح الصلاة بدون استقبال القبلة؟ لا تصح. كيف يصلي هؤلاء على هذا الحال؟ صلاتهم غير صحيحة، صلاتهم غير صحيحة. هذا يعني نحن رأينا وأحبابنا رأوا ذلك في بقاع الأرض، يدخلون أحيانا يأتون إلى مسجد يصير زحمة، الناس يصلون في الخارج، كيفما وصل بعضهم يدخل في الصلاة، إن كان وصل طريقه هكذا يصلي هكذا، وآخر يصلي هكذا، وآخر يصلي هكذا. هل تصح صلاتهم؟ لا تصح، وجهلهم لا يخلصهم، لا يوقظهم جهلهم. وكذلك اليوم في زماننا هذا كثير من الناس نشأوا على عقيدة فاسدة، نشأوا يعتقدون أن الله تعالى يسكن السماء، يظنون أن الله يسكن هذه السماء. هذه السماء الله خلقها، كيف يكون ساكنا فيها؟ الذي يسكن في السماء لا يكون إلا مخلوقا. الذين يسكنون السماوات الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. معناه ملائكة يصلون دائما في السماوات، هم السماوات مشحونة بهم، ملؤوها، ملؤوا السماوات الملائكة. طيب ليش المسلم حين يدعو يرفع يديه إلى السماء؟ لأنها قبلة الدعاء. أليس حين نصلي نتوجه إلى الكعبة؟ هل يقال الله يسكن الكعبة؟ لا، هي قبلة الصلاة، الكعبة قبلة الصلاة، السماء قبلة الدعاء. نرفع الأيادي ونرفع البصر ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قبلة الدعاء. وهذا فيه إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله. كثير من المسلمين يقولوا والله العظيم ويرفعون أصابعهم. هل يريد المنزه منهم الجهة؟ لا، يريد التعظيم، يقول والله العظيم حين يحلف، يقول والله العظيم، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. المنزه المتعلم لا يعتقد أن الله يسكن السماء، هذه إشارة للتعظيم. الرسول كان في الصلاة يرفع إصبعه، هذه السبابة، يشير بها إلى فوق مع خفضها قليلا عليه الصلاة والسلام، هذا للدلالة على أن الله موجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا الفضاء ولا العرش ولا الكرسي. الله تعالى كان موجودا قبل كل الخلق. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود الخلق؟ في الأزل لم يكن فضاء، لم يكن فراغ، لم يكن عرش، لم يكن سماوات، لم يكن ملائكة ولا جن ولا نور ولا ظلام، لم يكن في الأزل شيء سوى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. الله خلق الماء وخلق العرش والقلم واللوح المحفوظ والسماوات والأراضين والأنوار والظلمات والملائكة والجن والبشر، خلق كل شيء. هل يجوز أن يكون مثل خلقه؟ لا يجوز. نحن لنا مكان، الملائكة لهم مكان، الجن لهم مكان، النور لهم مكان، الظلام له مكان، أما الله موجود بلا جهة ولا مكان. طيب هؤلاء الذين نشأوا يعتقدون أن الله في جهة السماء، هل لهم عذر؟ ليس لهم عذر. هؤلاء اعتقدوا في الله ما لا يجوز عليه. شو يعني ليس لهم عذر؟ يعني ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، كذبوا القرآن والحديث والعقل السليم. الله قال ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا من الخلق. الذي يكون في مكان له أمثال، الذي يكون قاعدا له أمثال لا تحصى، الذي يكون جالسا له أمثال، الذي يكون حجما له أمثال. الله قال ليس كمثله شيء. فلا عذر الشخص مهما بلغ في الجهل والانحطاط ومهما ابتعد عن العلم، لا عذر له أن يعتقد أن الله جسم، أو أن الله له أعضاء، أو أن الله له شكل أو صورة أو هيئة، أو أنه جالس أو قاعد أو متحرك أو ساكن. الحركة من صفات الخلق، والسكون من صفات الخلق، والصورة من صفات الخلق، الجلوس من صفات الخلق. لا يجلس إلا ما له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل. الذي يجلس له ركبتان ثني، له نصف أعلى ونصف أسفل. الذي يجلس له حجم يلتصق بحجم آخر. شو معنات الجلوس لك؟ أنت جالس على الأرض وأنا جالس على الكرسي، يعني التصق جزء منك بما جلست عليه الأرض، وأنا التصق جزء مني بما جلست عليه الكرسي. هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. من اعتقد هذا في الله لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا. لو لابس 100 لفة على رأسه، ولو لحيته طوله مترين، لو لابس جلابية، لو قصر ثوبه، لو استعمل السواك، لو دخل المساجد، لو راح الحج، لا ينفعه، لأن عقيدته فاسدة. ليست عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عقيدة النبيين، هذا ضد القرآن وضد الحديث وضد العقل السليم. شو بيقول العقل السليم؟ اللي هو شاهد للشرع، يقول ما له مثل لا يكون إلها، كل شيء له مثل لا يكون إلها، الإله موجود لا مثل له، لا يشبه شيئا سبحانه وتعالى، مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. كل شيء نحن نتصوره يكون مخلوق، يكون مخلوقا، المخلوق لا يكون إلها، الجالس متصور، القاعد متصور، المتحرك متصور، الساكن متصور، الله تعالى ليس شيئا يتصور. نحن اعتقادنا في الله كما جاء في القرآن والحديث، والعقل السليم يؤيد ذلك. اعتقادنا في الله ليس بالوهم، ليس بالتصور، التصور يؤدي إلى الغلط. إذا واحد أراد أن يستعمل التصور في اعتقاده ليعتقد في الله سبحانه وتعالى ليبني عقيدته في الله، يؤدي به ذلك إلى الغلط. أنت الآن إذا حدثت عن الجنة وقيل لك الجنة مكان عظيم، مكان واسع، مكان منوع، الجنة فوق السماوات السبع، الجنة سقفها العرش، شو بيصير عندك ببالك؟ تصورات. الجنة فيها أنهار، نهر من لبن، نهر من خمر لا تسكر، نهر من عسل، نهر من ماء، شو بيصير عندك؟ تصورات. هذه التصورات أنت تستعملها في حق شيء مخلوق اللي هو الجنة، قد تصيب وقد تخطئ، بس ما عليك ضرر العقيدة بهذا التصور، أنك عم تتصور عن شيء مخلوق، عن شيء مخلوق عم تتصور عن الجنة، فيضر عقيدتك. إذا قيل لك العرش جسم واسع عظيم خلقه الله تعالى، وما خلق شيئا أوسع منه من حيث الحجم، والله قادر أن يخلق أوسع منه سبحانه وتعالى، لكن لم يشأ وجود جسم أكبر من العرش، شو بيصير عندك؟ تصور عن جسم ضخم. هل معنى ذلك أن ما تصورته هو العرش تماما؟ لا، بس ما بيضر عقيدتك أنك تصورت جسم كبير كالسرير له أربع قوائم مثل أربع إجرين يعني، لأن هذا شيء مخلوق. أما إذا حدثت عن الله دغري بتقول مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. الله تعالى ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب أو يتصور في الفكر. لذلك قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر، وأن إلى ربك المنتهى، يعني أفكار العباد لا تصل إليه، أي إلى الإحاطة بذاته، لأن أفكار العباد مخلوقة، الله ليس مخلوقا. هذا من القرآن عم نحكي، هذا نتكلم به من القرآن. بعض الجهال شو بيقولوا إذا سمعوا مثل هذا الكلام؟ بيقولوا ليش عم تحكوا عن ذات الله؟ بيقولوا بعض الجهال ليش عم تحكوا عن ذات الله؟ شو بتجيبوهم؟ بيقولوا لهم نحن نفسر القرآن، نعلم الناس العقيدة الصحيحة بتفسير آيات من القرآن ليس كمثله شيء. شو تفسيرها؟ الله موجود لا كالموجودات، وأن إلى ربك المنتهى. شو تفسيرها؟ إليه ينتهي فكر من تفكر، أفكار العباد لا تصل إليه، وكل شيء عنده بمقدار. ما تفسيرها؟ القرآن. خلق الله كل شيء من هذا العالم على قدر مخصوص من الحجم، إن كان كثيفا كالإنسان أو الشجر والحجر، وإن كان لطيفا كالنور والظلام، له حجم، له حجم ينتهي إليه. معنى هذه الآية أن الله الذي خلق كل شيء على حجم مخصوص لا حجم له بالمرة، لا يجوز أن يكون ذا حجم بالمرة، لأن الذي له حجم أخذ حيزا من الفراغ، اللي له حجم له مكان وجهة. الله موجود لا حجم له، لا كمية له، لا صغيرة ولا كبيرة، فالله موجود بلا جهة ولا مكان. فإذا واحد اعترض عليك قل له أنا أفسر القرآن، أنا أفسر ما جاء في القرآن على ما قاله أهل العلم، أهل السنة والجماعة. هذا صحابي أبي بن كعب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، يعني للقرآن، هو فسر هذه الآية، قال إليه ينتهي فكر من تفكر، فهذا شيء عظيم. أما إذا قيل لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فهذا الحديث صحيح، معناه ما أقول الآن، يعني تفكر في الخلق في المخلوقات، بتتوصل بهذا التفكير إلى أن تقول سبحان الله الذي خلق هذا الخلق لا يشبه هذا الخلق، ولا تفكروا في ذات الله، توصل للكلام اللي عم قوله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا تتفكر في ذات الله لأنك لا تستطيع أن تتوصل إلى معرفة حقيقة الله. لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. نحن شو معرفتنا بالله؟ أن نعلم أنه موجود لا يشبه الموجودات، ليس كمثله شيء، لا يوصف بصفة صفات الخلق، فعله ليس كفعل الخلق، أنت فعلك مخلوق. شو يعني أنت فعلك مخلوق؟ مثلا إذا بدك تمسك الكتاب كيف بتمسكه؟ بالمباشرة بإيدك، مثلا بإيد طيلك أو بإيدك، هذا اسمه مباشرة، هذا فعل مخلوق. أو تباشر آلة، آلة أخرى بانسة مثلا أو خشبتان، ترجع تمسك الكتاب، يعني فعلك بالمباشرة، فعلك حادث، فعلك مخلوق. أما فعل الله صفته في الأزل والمفعول هو الحادث. فعل الله صفته في الأزل والمفعول يعني المخلوق هو الحادث. صفتك أنت مخلوقة، أنت قبل أن تتعلم ما تعرفه كنت تعلم ما عرفته بعد أن تعلمت؟ لا، علمك حادث مخلوق. لما خرجت من بطن أمك هل كنت تعرف شيئا؟ لا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صار لك معرفة، العلم اللي عندك هذا حادث مخلوق، أنت لا تعلم كل شيء. من الذي يعلم كل شيء؟ الله. فصفته سبحانه وتعالى ليست كصفات خلقه، له إرادة واحدة، هو مريد شائن سبحانه وتعالى، إرادته أزلية أبدية لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير، أنت مشيئتك تتغير. بيكون بدك تروح على محل ترجع بتغير رأيك، ترجع بيجيك واحد يقول لك اعمل هيك، أحيانا ترجع بتغير رأيك مرة ثانية وثالثة ورابعة. لذلك الناس بيقولوا أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، يعني لا يكون إلا ما أراد الله. لذلك الشافعي قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني يا رب أنت مشيئتك نافذة، أما مشيئتي أنا إرادتي أنا إن لم ترد أنت يا رب لا تكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل يقال عن شخص مسلم إذا كان يكذب القرآن، إذا كان يخالف ما جاء في القرآن الكريم من حيث العقيدة، يخالف ما جاء في القرآن، يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد الصحيح في حق الله أو في حق الأنبياء، هل يقال عنه مسلم؟ لا، لا يقال عنه مسلم. لكن شو الفرق بين المسلم والكافر؟ هذا الذي كذب القرآن ليس مسلما، كافر. الذي كذب القرآن، الذي كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال عنه مسلم ولا يقال عنه مؤمن. لو صلى صورة وصام صورة، صورة العبادات لا تنفع مع فساد الاعتقاد، صورة العبادة لا تنفع مع فساد العقيدة. قلت لكم مرة للعبرة نحكي، مرة رحت على الشام، أخذني واحد من أحبابنا عند قرايبينه، قال لي إذا بتريد يا شيخ أعطيهم درس، أعطيناهم درس في العقيدة وحذرناهم من الكفر، من الكفريات اللفظية الصريحة، مثل إذا واحد زعل أمرار بيقول لوحدي روح يا بنت الله من وشي والعياذ بالله. بعض الناس هيك إذا زعل شخص بيقول روح يا بنت الله. فامرأة كبيرة تغطي رأسها عمرها فوق 60 نحو 70، لما ذكرت الكفريات اللفظية، من سب الله، من قال روحي يا بنت الله أو روحي يا ابن الله، أن هذا كفر، قالت لمن بقربها نحن منقول هيك أنا سمعتها، قالت عن الكفريات اللفظية الصريحة وهي من شأنها صورة أنها تصلي، قالت نحن منقول هيك. فأمرتها بالشهادة والحمد لله قبلت وتشهدت. لكن كونها على جهل وتتعبد صورة على جهل، هل يقبل منها ذلك؟ لا. هل لها عذر؟ لا، ليس لها عذر. يحكون عن الشيخ بدر الدين الحسني، كان يقال عنه محدث الديار الشامية، توفي منذ أكثر من 50 سنة رحمه الله، كان محدثا فاضلا من أهل الصمت من أهل العلم، يقول من كان يجالسه إنه كان يقول في هذه الأيام الملائكة تتعجب إذا مات شخص على الإسلام من كثرة من يموت على الكفر. هذا من أكثر من 50 سنة مات، اللي كانوا معه قالوا عنه، يقول الملائكة تتعجب في هذه الأيام من كثرة من يموت على الكفر، وهو كان عايش بالشام. وأنتم تعرفون بلبنان، في بسوريا وبالأردن وبفلسطين انتشر الكفر اللفظي. قلت لكم عن واحد من أحبابنا كان يحضر معنا هو بالجامع، راح على أوكرانيا يدرس بالطب ونحو ذلك، فعم بيسأله كيف حالك عم راسله، قال لي ما رأيت إنسانا عربيا هنا إلا ويسب الله أو يقع في شيء من الكفر اللفظي. راح على أوكرانيا ليدرس الصيدلة، قال لي ما اجتمعت بإنسان من العرب هون إلا وهو يسب الله أو يقع في غير ذلك من الكفريات اللفظية والعياذ بالله. طب هذا الجهل ليس عذرا، الذي سب الله كافر، كيف بيرجع للإسلام؟ ما بيرجع إذا قال مرحبا، ولا بيرجع إذا قال تصبحوا على خير، ولا بيرجع إذا قال أستغفر الله. يرجع إلى الإسلام إذا رجع عن الكفر وتشهد، إذا رجع عن الكفر وتشهد، طالما هو قائم على الكفر لو تشهد ما بيرجع للإسلام. عرفت شو يعني قائم على الكفر؟ لم يتراجع عنه، أو ما بيعتبر الشيء الذي صدر منه أنه كفر، ما بيعتبره كفر، بيقول هذه هفوة لسان أو زلة لسان، أو كنا عم نمزح، أو كنت زعلان مثلا والعياذ بالله. بعضهم إذا أراد أن يسلم على صاحبه والعياذ بالله وهو ينتسب للإسلام يقول له مرحبا يا الله، يقول له مرحبا يا الله لصاحبه والعياذ بالله، هذا كفر. لو كان عم يمزح، لو كان في حالة الغضب، لا عذر له. النجاة في أي شيء إذن؟ في علم الدين. من أراد النجاة في القبر وفي الآخرة لابد أن يتعلم علم الدين. من أراد أن يحفظ نفسه من أهل الضلال حتى لا يدخل عليه، حتى لا يجره إلى الفساد، لابد أن يتعلم علم الدين. بدون علم الدين هو عرضة للمهالك، هو عرضة للمفاسد. يستقبل الجاهل الذي لم يتعلم علم الدين، يستقبل ما يقذف له من الكلام. إذا صابت إجاء واحد من الوهابية وألقى إليه تشبيه الله بخلقه يستقبل منه، إذا أجى واحد من حزب الإخوان وألقى إليه تكفير كل المسلمين هو جاهل لا يميز يستقبل منه، قد يعتقد ما يقول له هذا الإنسان. إذا أجى واحد من جهلة المتصوفة اللي بيعتقدوا بعض منهم أن الله حال في كل شيء، يعتقدوا أن الله حال في كل شيء، في الإنسان، في الأرض، في الشجرة والعياذ بالله، فألقى إليه هذا هو جاهل قد يعتقد ما يقول له، هل له عذر أنه جاهل؟ لا، ليس له عذر. فإذا أين النجاة؟ في تعلم علم الدين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم، ما قال أيها الناس اقعدوا في البيوت جاهلين، ما قال أيها الناس كلوا واشربوا. الإنسان لم يخلق ليأكل ويشرب فقط أو لينام ويستمتع فقط، الإنسان خلق ليعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله تعالى قال أي إلا لأمرهم بعبادتي. الإنسان خلقه الله ليقوم بعبادة الله، مش للأكل والشرب والنوم والشهوات والملذات والكلام الفاضي وإضاعة الوقت فيما لا خير فيه. هل أكثر الناس يلتزمون بهذا؟ لا، لا يلتزمون بهذا. فإذا هم غير عاملين بما جاء الأمر به في القرآن وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعيشون في الغفلة. فالذنب على هذا الذي يعيش في الغفلة وترك نفسه ولم يتعلم علم الدين ولم يعلم أهله ولم يعلم أولاده، بصرفوا آلاف الدولارات وسنوات على تعليم الأولاد علوم الدنيا ولا يعلمونهم ما فرض الله من علم الدين، فقد يطلع هذا الولد يطلع عدوا لأبيه لأنه ما علمه علم الدين، قد يطلع هذا الولد ملحدا، قد يطلع هذا الولد عدوا لدين الله لأنه لم يعلمه علم الدين. الإنسان اللي بينادي بالعلمانية، تعرفون ما معنى العلمانية؟ العلمانية كيفما كانت ضد الدين، مش في ناس ينتسبون للإسلام، ينتسبون انتسابا الآن ينادون بالعلمانية، معناه أنهم ينادون بما هو ضد الدين، ينادون بهدم الدين. ينفعهم انتسابهم لأهل السنة؟ لا، لا ينفعهم. طيب كيف وصلوا إلى هذا الحد؟ تركوا أهلاتهم، تركوهم. إذا واحد جاهل، الجاهل يستطيع أن يعلم؟ واحد جاهل يستطيع أن يعلم؟ شو بده يعلم؟ سوى جاهل ما عنده شيء، شو بده يعلم؟ فالأب يكون جاهلا والأم تكون جاهلة، ويتركون الأولاد لا يعلمون الأولاد علم الدين، بل وبعض الآباء والأمهات يحاربون الولد إذا تعلم علم الدين. حدثتكم عن شاب هنا كان يأتي إلى هنا، خلقه حسن، بار بوالديه، صاحب خلق حسن، ويتعلم علم الدين ويصلي، والعياذ بالله أمه تنتسب لأهل السنة، قالت كلام كفر، قالت له أنت كل شيء في منيح لو كل شيء فيك منيح لو أنك ما بتصلي بس، والعياذ بالله، بدل أن تثني على ولدها، هو بار بها، مش إنه بيعذبها بيأذيها بيسبها، بار بها لأنه تعلم علم الدين، يعني يحسن إليها، قالت له كل شيء فيك منيح بس لو أنك ما بتصلي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هؤلاء يقال عنهم أفهامهم معكوسة وعقولهم مقلوبة، أفهامهم بالعكس، هذول أفهامهم معكوسة، هذا جهلهم مركب، بدل أن تمدحه وتثني عليه وتقول له بارك الله فيك أنت تعلمت علم الدين وتحسن إلي، تقول له قال لولا أنك بتصلي، معناه جعلت الصلاة محل الطعن في هذا الولد والعياذ بالله. نرجع إلى ما كنا فيه في درس البارحة، نحن كنا عم نتكلم عن التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الرسول، قلنا أن هذا شيء مشروع واستدلينا على هذا الأمر، أخذنا الدليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أحبابنا أنتم اللي بتحضروا أن الوهابية على خلاف ذلك، الوهابية على خلاف ما عليه المسلمون في العقيدة وفي كثير من الأمور حتى في الفروع كمان. فمن جملة ما يخالف فيه الوهابية كل المسلمين موضوع التبرك، يقولوا ما في تبرك والعياذ بالله. وأنتم تعلمون أن الوهابية قلنا أخذوا دينهم من مين؟ من محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب أخذ دينه من ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وزاد عليهما أشياء، مش ما اكتفى بما عليه هذا وهذا، زاد أشياء. فالوهابية يعظمون من هو في مثل حاله، يعني المشبه يعظمونه، إذا واحد من حفاظ الحديث مثلا ويشبه الله بخلقه يكون ضالا، هم يعظمون مثل هذا. فنحن نذكر ما قال هؤلاء الذين يعظمونهم أحيانا في نصرة ما نقوله من الحق، حتى يتبين لكم أن الوهابية على تناقض حتى فيما بينهم وبين من يتبعونهم ويعظمونهم. يعني بعظموا مثلا واحد اسمه الذهبي، الحافظ الذهبي، مشهور هذا من حفاظ الحديث لكنه كان مشبها، يعتقد في الله أنه يسكن في جهة فوق، ومن اعتقد في الله الجهة لا يكون مسلما. سبق قلنا سؤال الإمام الشافعي، إذا واحد قال الله جالس على العرش أو اعتقد ذلك قال فإنه كافر، ما يكون مسلما، هذا يكون مشركا والعياذ بالله. فبدي تكتبوا بس مقالة للذهبي يؤيد فيها ما قاله أهل السنة ويخالف فيها الوهابية. هو هذا الذهبي كان أبله لمحمد بن عبد الوهاب، بس حتى تعرفوا أنهم يخالفون حتى مشايخهم، يعني بيخالفوا في بعض المقالات ابن تيمية، بيخالفوا في بعض المقالات الحافظ الذهبي، بيخالفوا بكثير من المقالات الإمام أحمد اللي هو ليس منهم لكن ينتسبون إليه زورا وبهتانا. ما قبل لكن العلماء في كل الأوقات إذا عرفوا بإنسان كان حافظاً أو محدثاً أو غير حافظ ولا محدث وقعت منه كفرية أو كفريات أو أقل من الكفر من المنكرات لا يسكتون، العلماء لا يسكتون. لكن تتذكروا حال ابن تيمية شو كان يعمل، إذا استدعاه القضاة كان يجتمع قضاة من المذاهب الأربعة ويقولون له بلغنا أنك تقول كذا وكذا، فيقول أنا لا أقول هذا، وشو بيعملوا إن لم تقم البينة الشرعية عليه بيجعوا بتركوه، لكن تكرر ثم ماذا يظهر أنه رجع فحبسوه بالأخير، يظهر أنه رجع فرجعت عن هذا القول الذي قيل لكم أن إني قلت أنا رجعت عنه، فحكموا عليه بالحبس الطويل. لكن ليش مات ابن تيمية بالحبس؟ لأنه كان ينقل عنه كفريات، ينقل عنه ضلالات، ينقل عنه أشياء بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، ينقض الإجماع. فالعلماء ينكرون بما يستطيعون، بما يستطيعونه. ليش ما أنت أقول له للإنسان اللي يستغرب هذا، أقول له القضاة في ذلك الوقت في ذلك الزمان اللي كان فيه ابن تيمية من أين كانوا يؤتى بهم بالواسطة مثل هالأيام هاي، أو يؤتى بأجهل خلق الله اللي بنصب قاضيا؟ لا، يؤتى بالإنسان العالم ومن أهل الفضل بيكون، ومن أهل الاجتهاد إن كان موجود، هذا الذي يختار للقضاء. هؤلاء القضاة هم حكموا عليه بالحبس الطويل. بل كان له كتب، بس الكتب ما كان لها انتشار كما في زماننا هذا. يعني هلا إذا أنت بتقول بدي كتاب لابن تيمية، حنذكر هذا الكتاب لأنه بسهولة تحصل. في الماضي الشخص الذي يؤلف كان إما أن يكتب بيده أو يأتي بالكاتب بأجرة. فقديش بده يكتب الكاتب بأجرة؟ 100 نسخة. هلا 100,000 نسخة بيعملوا لك بوقت قصير فينتشر بين الناس. هلا كل الكتب بتطلعوا على الإنترنت صورته، يعني تكبس الزر بتطلع الكتاب ومقلب الكتاب وأي صحيفة بدك. الانتشار في ذلك الوقت ما كان موجود. يعني واحد من العلماء اسمه أبو حيان كان يعظم ابن تيمية، بعدين اطلع على كتاب لإله اسمه العرش يشبه الله تعالى فيه بخلقه، فصار يذمه ويلعنه دبر كل صلاة إلى أن مات. ليش عمل هيك؟ حتى يعرف الناس أنه عرف حاله. اطلع بهالكتاب هذا اللي هو لابن تيمية على عقيدته الفاسدة، ما كان اطلع عليها، فعاد صار يلعنه. تعرف يعني صار يلعنه؟ كلما انتهى من الصلاة يقول لعنة الله على ابن تيمية، لعنة الله على ابن تيمية. ليش؟ حتى الناس ينتشر عنها أن أبو حيان صار يلعن ابن تيمية. ليش؟ لما؟ لأي سبب؟ مش خصومة مالية بينه وبينه، عرف أنه ضال يشبه الله تعالى بخلقه، يصف الله بما لا يجوز عليه حتى ينتشر هذا الأمر. قال الذهبي اكتبوا عنكم توفي سنة 748. يعني قديش فرق بينه وبين ابن تيمية؟ قال الذهبي الذي توفي في سنة 748 تلميذ ابن تيمية، هو تلميذ لابن تيمية، في كتابه سير أعلام النبلاء، في كتابه هذا الكتاب كثير مشهور للحافظ الذهبي اسمه سير أعلام النبلاء، ما نصه؟ قال عبد الله بن أحمد، قال عبد الله بن أحمد، أحمد بن مين؟ بن حمد. تعرف شو اسم أبوه لأحمد بن حمد؟ محمد، جده حمد. هي عادة بيحزروها لما نقول شو اسم فلان ابن فلان بيعرفوها، بس هيدي ما مزبطة. قال عبد الله بن أحمد بن حمد رأيت أبي، يعني هلا عبد الله عم يتكلم عن شيء من مشاهداته مع أبيه الإمام أحمد بن حنبل. الوهابي يقولوا نحن حنابلة وهم ليسوا حنابلة. رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضعها على فيه يقبلها، يضعها على فيه يقبلها. يعني كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وكان من كبار الأولياء، كان صديقا، كان يضع شعرة النبي على فمه يقبلها، معناه كان يستحسن التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال حاجة عيد قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي فيضعها على فيه يقبلها. مين اللي عم بيقول؟ مين اللي عم ينقل هالكلام؟ حافظ الذهبي اللي هو تلميذ ابن تيمية اللي هو يعظمه الوهابي. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، يحط الشعر كمان على عينه. كما بيقول العوام صح له الواحد يعمل هيك إذا وصلت إلى يده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من رسول الله، هذا أعظم من القميص. القميص منه جزء من الرسول، قميص الرسول في بركة لأن الرسول لبسه، لكن أي أعظم شعرة جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سنحت له هذه الفرصة يضيعها؟ يا ليت تسنح لنا هذه الفرصة أن نضع في عيوننا شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه، ويغمسها في الماء ويشربه. لأن بعض الناس يقولوا كيف جماعة الشيخ عبد الله جابوا شعرة من شعرات النبي بيحطوها على عينه وبيحطوها بالماء من الذي فعل هذا؟ أحمد بن محمد. قبل أحمد بن محمد خالد بن الوليد شو عمل بشعرات الرسول؟ وضعها في القلنس وحط على رأسه، قال ما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر ببركة شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، يستشفي به يعني يعتقد أن هذا الماء صار سببا للشفاء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصاب بذلك. هذا الإمام أحمد واللي عم يروي عنه الشيعة يحكي عنه ابنه بالمشاهدة، والذي يروي ذلك الحافظ الذهبي الذي هو تلميذ ابن تيمية الذي تعظمه الوهابية. ورأيته أخذ قصعة النبي، ورأيته أخذ قصعة النبي. عرفتوا شو القصعة معي؟ كيف نحن نقول الكاسة اللي بيحطوا فيها يشربوا فيها أو بيأكلوا فيها. فغسلها في حب الماء، فغسلها في حب الماء بالحاء مش جب الماء، في حب الماء حعوج يعني حب الماء يعني الخابية، خابية الماء. تعرفوا الخابية استعملوها أهل بيروت أي مثل الجرة الكبيرة، يعني جرة كبيرة يقال لها حب. الخابية هاي اسمها حب باللغة العربية الفصيحة. ثم شرب فيها، ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم. كل هذا مين اللي عم بيقوله؟ عبد الله بن أحمد بن حنبل، أن أحمد هو فعله. ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به، كمان ماء زمزم سبب للشفاء بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، يعني على النية التي يشرب عليها. إذا واحد شرب ماء زمزم على نية بإذن الله تحصل له هذه ما طلبه بهذه النية، ما نواه. يعني كثير من العلماء كانوا يشربون زمزم على نيات وتتحقق لهم هذه النيات، كانوا صادقين. وكان ماء زمزم، ماء زمزم، كان ماء زمزم، ماء زمزم. بس هلا ما بعرف شو المي اللي عم يشربوه، أنه ونحن صغار يعني ما زلنا نذكر أنه كان حين يؤتى بماء زمزم ليس كطعم هذا، يختلف كثيرا. فقلت لشيخنا رحمه الله، قلت له الطعم كان مختلفا، قال لي صحيح. وقلت له كان يوجد شيء فيه ونحن صغار نقول مز، نقول نحن مز في مزية. قال لي الشيخ رحمه الله، قال لي هذا الطعم في نسر. قلت له وكان فيه ملوحة، كنا نحس بشيء من الملوحة كمان بعدني عم بتذكر. قال لي وهذه الملوحة فيها سر، وهن ما بعرف شو عم يعملوا فيه، شو بيخلطوه. هلا ما هذا حد يعني موضوعنا، بس انه حتى ما واحد قد واحد يقول له طب ما عم نشرب هلا ما عم بيصير. بدك تكون عم تشرب زمزم ليصير باذن الله، بدك تكون نيتك صافيه، ويعني ما في اشياء لابد منها لتحقق المطلوب. بعض الناس يقول لك عم ادعي يا اخي ما عم يصير، قلت لنا روح على الكعبه ادعوا، احنا دعينا ما صار. بدك تشوف اين العله، شو السبب، شوف انت شو اشبك. الكعبه هي كعبه محل ما عم تروح، بس اللي عم نحكي عن ماء زمزم. بس نحن شو شربنا؟ أليس ورد في الحديث أن الدعاء يستجاب دبر الصلوات المكتوبات؟ طيب بس نحن علل فينا، علل نحن. ما الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه مما لابد منه لاستجابة الدعاء أن يتحرى المرء الحلال، لما قال الرسول وقد غذي بالحرام، وقد غذي بالحرام، عم يتغذى من الحرام، أن يستجاب له. هون معناه أن يستجاب له، يعني من أين يتحقق ما يطلبه وهو يتغذى من الحرام؟ فإذا مفتاح استجابة الدعاء، مفتاح هذا أن تتحرى الحلال. وأين الحلال تضمن أنه موجود؟ وأين الذين يتحرونه؟ يعني أين هو هذا الحلال؟ لأنه هلا نحن بزمن صار الحرام كثيرا وأنتم تعلمون، وين تطلع الأموال؟ أين تخرج الأموال؟ الناس صاروا يتحرون الحلال ويبتعدون من الحرام. ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يصير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، وصلنا إليه. ويأتي زمان إن لم يصب الشخص الحرام عين الحرام أصابه غباره، هذا كمان وصلنا إليه. فأين الحلال وأين الذين يتحرمون الحلال؟ حتى تعرفوا، حتى ما واحد يقول لكم طب ليش ما عم يحصل اللي عم بطلبه حين أشرب، أو ليش ما عم يحصل ما أدعو به حين أذهب إلى الكعبة، أو حين أدعو وأنا أطوف، أو عند الصفا أو عند المروة، أو أثناء الطواف أو دبر الصلوات. انظر إلى حالك، أو شوف شو عندك، شو وضعك، شو العلل اللي فيك التي تبعدك عن هذا الأمر اللي أنت عم تطلبه. الله يعفو عنه ويرحمه. شو حب الماء إذن؟ الخابية، الخابية. فإذا الخابية كمان فصيحة. قال ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. يمسح به يديه ووجهه. واحد من أحبابنا، بس هذا كان يروح على مكة شي 30 سنة حكالي، كان يطلع له السآليل في يديه حتى ينفر من يصافحه. أحبابنا اللي بيجوا على المسجد لهون وما زال حيا. قال لي فذهبت إلى مكة شربت من زمزم على نية الشفاء وغسلت يدي بماء زمزم. قال لي مليانين تواليل من زعل اللي بيصافحني. قال فأصبحت ولا شيء في يدي. موجود هون بيجي لهون على المسجد شو مرة إذا كان حاضر أنه هو يحكي. أقول قلت، عم بيقول الذهبي، هذا كله كلام الذهبي بالنص بالحرف. قلت إذا بدكم حطوا بين هلال قال الذهبي أين المتنطع المنكر على أحمد؟ يعني عمين عم يرد على الوهابية وجماعة الوهابية، هو كان أبلغ هذول الوهابية. أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه كمان نفس اللي عم نحكي عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل هو زيته، أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي، عمن يلمس رمانة منبر النبي ويمس الحجرة النبوية. كانوا من الأول يستطيعوا يوصلوا أنه يمسوا، هذا ما بخلون الواحد، وكان منبر النبي، هذا ليس منبر الرسول لكن أقيم مكانه منبر النبي، ثلاث درجات كان صلى الله عليه وسلم، ويمسوا الحجرة النبوية. فقال لا أرى بذلك بأسا. من اللي قال لا أرى بذلك بأسا؟ أحمد بن حنبل. هذه مطلوب تحفظوها، هذه فيها نصرة للدين. حين يحفظ أحدكم مثل هذا ينوي أنه يريد نصر دين الله والرد على أهل الضلال، لأن هذه تسكتهم. إذا واحد حط إيده على المنبر الله شو بيعملوا فيه؟ إما يكفرونه أو يأخذونه، قد يأخذونه إلى السجن إذا رأوا، أو يضرب. إذا حط إيده على المنبر أو إذا استطاع يوصل للشبيك مثلا. فقال لا أرى بذلك بأسا. شو يعني لا أرى بذلك بأسا؟ يعني هذا ما فيه أي ضرر، يعني ما في حتى كراهة، جائز، ما في كراهة حتى، ما في، هذا شيء حسن. أعاذنا الله وإياكم، هذا كل الكلام عم يقوله الذهبي، أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج، يعني الوهابي مع مين؟ مع الخوارج. ومن البدع، يعني الوهابي من أهل البدع، لأن يقولوا نحن نحارب البدعة، اللي يقولوا نحن نحارب البدعة. حطوا انتهى كلامه. قرأت في مقالة حاطينها بجريدة في مجلس من المجالس بالدول العربية بسموه مجلس أمة، فطلع واحد بشهر ربيع الأول قالوا هنئ الأمة الإسلامية والمجلس الكريم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع له واحد وهابي قال أطلب شطب هذه العبارة من، تعرفوا بالمجالس بيصير بيقيدوا عبارات النواب، قال أطلب شطبها لأن هذا بدعة. فقال له هذاك النائب اللي هو منه حبش، هذاك النائب بلد برا، قال له إذا كنت عم تقول هذا بدعة، يعني الاحتفال بمولد النبي والتهنية، فمجلسنا هذا بدعة. قال له فمجلسنا هذا بدعة. وهل كان مجلس أمة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له بلى هالكلام، خلاص اشطب المقالة. يعني قال له أنت عم تقول وحارب البدعة، تجينا هون على المجلس نائب، كان في بأيام الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل هؤلاء النواب، كان في مجلس يسموه مجلس نواب أو مجلس أمة، كان في بعدين أصلا هذا المجلس شو وظيفته؟ أليس يضع القوانين؟ هذه القوانين أخذت من القرآن؟ ما أخذت من القرآن ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له عم تقول بدعة؟ ما هو مجلسنا هذا اللي نحن قاعدين فيه بدعة. قال له الطائرة كمان بدعة، ما بتركب طائرة؟ هو عم بيقول له هذاك الشخص، قال له أنت ما بتركب طائرة؟ الطائرة إذا قال لك لا هذه دنيوية، بعضهم هيك بيقولوا، بيقول لك هذه دنيوية. ليش؟ ما بيروح الواحد بالطائرة إلى الحج، الحج سوفع الدنيوي، بيذهبوا إلى الحج بالطائرة. قال له حدا بيروح عادة بالسيارة، صار حتى السيارة كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيروحوا مشي ولا بيروحوا على الدابة. عم بيرد على أنكر على أحمد، عم بيرد على الذين أنكروا على أحمد. هذا أعطي وقت طب شوفوا إذا تلاحظوا تكتبوا هذه، بارك الله فيكم، اكتبوا في كتاب العلل ومعرفة الرجال، هذول معلومات كثير مهمين مطلوب تنشروهم بين الناس. يعني حتى لو واحد منكم يطبعهم بورقة مع الصحائف وبينشرهم له أجر عظيم في هذا. في كتاب العلل ومعرفة الرجال حطوا جيم 2 يعني الجزء الثاني صحيفة 32 الصحيفة الثانية 32. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي. هذه في واحد طلع على التلفزيون مرة من الوهابية، فطلع له واحد على التليفون كان ذاك ينكر التبرك بقبر النبي ومس قبر النبي، طلع له واحد على التليفون وقال له في كتاب العلل ومعرفة الرجال، وقرأ له الصحيفة والجزء وقال له هذه العبارة. قال عبد الله بن أحمد، تعرفوا شو قال له الوهابي على التلفزيون؟ قال له ما في كتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال، لقاها ورطة بالنسبة له، وجد أن هذه ورطة. شو بده يعمل؟ أن عبد الله بن أحمد عم يقول سألت أبي وأبوه قال لا بأس بذلك، فلقاها ورطة كبيرة ما عارف كيف يخلص منها. قال له ما في كتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال، وهذا الكتاب هني طابعينه، هم أنفسهم طبعوه بس هم ما عارفين شو فيه. قال سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي ويتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلك، يعني بمس القبر، يمس القبر ويقبل القبر أو نحو ذلك. يعني أقول هو شو سأل، هو مثل ذلك أو نحو ذلك، يريد بذلك، اسمعوا هاي العبارة، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. قال له يريد بذلك يعني بهذا المس والتقبيل للمنبر والقبر التقرب إلى الله عز وجل. فقال لا بأس بذلك. من اللي قال لا بأس بذلك؟ الإمام أحمد. يعني قال لا بأس إن قبلت قبر النبي ومسسته، وإن قبلت منبر النبي ومسسته، وأنت تتقرب بذلك إلى الله. قال لا بأس بذلك الإمام أحمد. هل للوصل؟